اتبع هديه الى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله ان يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وان يبارك لنا في الاقوال والاعمال، انه هو ولي ذلك والقادر عليه. ايها الاحباب، الصلاة هي عمود الإسلام، وهي الحد الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر أو اشتد به خطب قال: أرحنا بالصلاة يا بلال، لأن الصلاة فيها الراحة وفيها الاطمئنان وفيها الهدوء وفيها الاستقرار وفيها السكينة. فكان عليه الصلاة والسلام يفزع إلى الصلاة. مر بنا ما يتعلق بالصلاة الفريضة وبصلاة الجمعة وبصلاة العيدين، وقراءتنا في هذه الليلة المباركة في صلاة الكسوف. الكسوف للشمس والكسوف للقمر. الكسوف للشمس والكسوف للقمر. ويجوز أن نقول للقمر كسوف وأن نقول للقمر كسوف وأن نقول للشمس كسوف، جائز هذا، وذلك إذا ذهب بعض ضوئه أو نوره أو نور الشمس. فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بأن يفزع المسلم إلى الصلاة، وهذه هي صلاة الكسوف. بالنسبة إذا كان ذلك في الشمس نقول صلاة الكسوف، وإذا كان ذلك في القمر نقول صلاة الكسوف. فالإنسان يصلي ويدعو الله عز وجل ويتضرع إليه ويلح في الدعاء حتى ينكشف ما حصل. وإذا صلوا وأكملوا الصلاة ولم ينكشف فإنهم يدعون ويرشدهم الإمام وينصحهم ويذكرهم. وإذا حصل الزوال وهم أثناء في الصلاة فإنه يصليها خفيفة، يصليها خفيفة، وهي جهرية. يعني صلاة الكسوف بالنسبة للشمس جهرية، فليست كصلاة العصر وليست كصلاة الظهر، وإنما هي جهرية. وصفتها أن يكبر ثم يستفتح ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ بعدها سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يقرع في القراءة مرة أخرى. وهذا هو ما تختلف به صلاة الكسوف عن بقية الصلوات، لأنه يأتي بركوعين: أولا يكبر، ثم يقرأ الفاتحة، ثم يقرأ سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع، ثم يسمع في الفاتحة مرة أخرى ويقرأ بعدها سورة طويلة إلا أنها أقل من الأولى، ثم يركع ويركع ركوعا طويلا، ثم يرفع، ثم يسجد السجدة الأولى ويقوم بين السجدتين، يعني يدعو الله عز وجل، ثم يسجد ثانية ويقوم ويأتي بالركعة الثانية على غرار الركعة الأولى. يأتي بركوعين في الركعة، ولا مانع أن يأتي بثلاثة ركوعات، ولا مانع أن يأتي بأربعة، ولا مانع أن يأتي أيضا بخمسة، فكل ذلك وارد. ويتضرع إلى الله عز وجل ويدعوه ويلح في الدعاء. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن القمر والشمس آيتان من آيات الله عز وجل، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. وقد حصل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام كسوف عندما مات إبراهيم، ابن المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان عمره حدود 30. فقالوا كسفت الشمس لوفاة إبراهيم. فقال عليه الصلاة والسلام إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، وإنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال رحمه الله تعالى باب ثلاث الكسوف. ما هو الكسوف؟ نقول هو ضعاف ضوء أحد النيرين. ما هما النيران؟ الشمس والقمر. شمس لكن ما لها ضوء، قمر لكن ما له ضوء. ذهب ضوءه، فإذا ذهب ضوء القمر قلنا كسوف، وإذا ذهب ضوء الشمس قلنا كسوف. ويمكن أن نسمي الأول باسم الثاني والعكس، لا غبار على ذلك. نعم. وهو ذهاب ضوء أحد النيرين. ما هما النيرات؟ الشمس والقمر. الله سبحانه وتعالى جعل الشمس تنير لنهتدي، وجعل القمر أيضا نهتدي به للبر والبحر. فإذا ذهب أو النجوم، فإذا ذهب ضوء الشمس أو ذهب ضوء القمر فإن الإمام يدعو الناس للصلاة فيقول الصلاة جامعة، فيذهبون ويصلونها على الصفة التي ذكرناها. نعم. أي الشمس والقمر أو ذهاب بعضه، يعني إما أن يذهب الضوء كامل مثل ما للشمس ضوء إطلاقا ملمع نسأل الله السلامة، وإما أن يذهب ضوء القمر كذلك أو البعض، يعني يبقى الربع يبقى النصف، يكون فيه ذهب الضوء أو ذهب بعضه، فإما أن يكون يذهب كل الضوء أو يذهب بعضه. نعم. أو ذهاب بعده أي الضوء سنة مؤكدة. سنة هل هي واجبة؟ حتى قال العلماء إذا كان مثل نائم ما يقال، إذا كان جالسا إذا كان جالسا ومنتبها فإنه إذا سمع الصلاة جامعة فإنه يصلي، وأما إذا كان مستغرقا في نومه فإنه لا يوقف. نعم. لحديث المغيرة بن سنة مؤكدة، يعني ليس واجب، ليس واجب. نقول صلاة الجمعة فرض، لا بد أن الإنسان يأتي بها. نقول صلاة الفريضة كذلك. فأما صلاة الكسوف أو صلاة الكسوف فهي سنة مؤكدة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام داوم عليها حينما يوجد سببها. لحديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه انكسفت الشمس على أحد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم. المغيرة نعرفه جميعا بأنه الصحابي الجليل، وكان أميرا له مكانته ومنزلته، ويعتبر من أعيان الطائف وجهائها، وله صولات وجولات في صلح الحديبية، في صلح الحديبية حينما أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعقد الاتفاق مع أهالي مكة. نعم. فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم. الناس يقولون، قال عليه الصلاة والسلام لا، الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا حياة حياته، وإنما يخوف الله بهما عباده. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تعالى لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. إيش معنى الآية؟ ما معنى آية؟ يعني علامة، علامة، علامة على قدرة الله وعلى إحكام صنعه وعلى جبروته وعزته، آيتان من آيات الله. نعم. فإذا رأيتمهما فادعوا الله وصلوا حتى ينجلي. فادعوا الله تضرعوا إليه حتى وصلوا حتى ينجلي. لو صلوا ما انجلى أرشدهم الإمام ونصحهم وذكرهم وأمرهم بالاستغفار والتوبة، ولو انجلى أثناء الصلاة فإنه يخفف الصلاة ثم يختمها. نعم. حتى سفرا لعموم الخبر متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. حتى سفرا لعموم الخبر بلا خطرة، يعني لو أن إنسان مسافر في البحر ثم رفع رأسه إلى الشمس ووجد أنها قد خسفت، أو رفع رأسه إلى القمر ووجد أنه قد خسف، فإنه يصلي ولو كان وحده في البحر. بلا خطبة، وإنما إذا صلوا جماعة ينصحهم الإمام بالاستغفار والتوبة والإقبال على الله عز وجل والبعد عن المعاصي والإنابة للمولى سبحانه وتعالى. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة. نعم. دون الخطبة. نعم. والكسوف، والكسوف بمعنى، نعم، يقال كسفت الشمس وكسفت بدم أولها وفتره، وقتها أي الصلاة، أي صلاة الكسوف. متى تبدأ الصلاة؟ من أول ما يبدأ الكسوف يصلي، يعني لو بدأ مثلا بعد صلاة العشاء، لو بدأ مثلا بعد الظهر، لو بدأ أي وقت، وقتها من حين البداية إلى أن ينتهي. إذا ما شعرنا أو علمنا أو عرفنا إلا بعد الانجلاء فلا صلاة، ووقتها من بداية الكسوف والكسوف إلى الانجلاء. نعم. ووقتها أي صلاة الكسوف من ابتدائه إلى التجلي، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيته شيئا من ذلك فصلوا حتى ينجلي، رواه مسلم. ولا تقرأ صلاة الكسوف. هنا فائدة جديدة، فلان من الناس نائم وحصل كسوف، يوم صلى الفجر قالوا له: يا جماعة ما أدركت صلاة الكسوف، ما عندي خلاص أريد أصليها الآن. يقول: لا، ما تقرأ صلاة الكسوف والخسوف، لا تقرأ، فإذا أمكن في وقتها وإلا فلا قضاء. صلاة العيدين مر بنا بأنها تقرأ، وصلاة الجمعة تصلى ظهرا، وأما هذه فلا تقرأ، إذا فاتت فلا تقرأ، يعني إذا فاتت وحصل الانجلاء وحصل الزوال، زوال هذه يعني ذهاب الضوء، يعني عاد الضوء على ما كان عليه، ففي هذه الحالة لا تقرأ، لأننا صلينا لما حصل في الشمس أو لما حصل في القمر، وقد عادت الشمس وقد عاد القمر إلى وظيفتهما. ولا تقضى صلاة الكسوف إن فاتت بالتجلي. نعم. لما تقدم، ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي. ما نقل الأمر، يعني مثلا قلنا صلاة الظهر، بعد الظهر حصل فيه كسوف، صلوا إنسان ما أدري إلا بعد العصر، إنه وين أنت يا فلان؟ قال: والله ما عندي خبر، لكن الحين بصلي. نقول: لا، ما تقل. هو مثلا في الليل وما علم إلا بعد التجلي، يعني هو حصل الساعة التاسعة أو العاشرة ليلة، ثم بعد ذلك وعلم الساعة 11 أو 12 بعد التجلي، يقول: هل أقضيها؟ نقول: لا، لا تقضى. نعم. ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي ولا قضاءها، ولأنها غير راتبة. نعم. ولا تابعة لفرد، فلم تقضى. نعم. كالاستسقاء وتهية مسجد وسجود التلاوة. فمثلا إنسان يقرأ ومر بسجدة وما سجد، بعد عشر دقائق أو ربع ساعة ذكر وسجد، نقول: لا، انتهى له، وقتها انتهى. ثانيا، إنسان دخل المسجد وقال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هو ما صلى، جلس، وبعد عشر دقائق أو ربع ساعة ذكر وقال، نقول: لا، انتهى، سنة فات وقتها. كذلك صلاة الكسوف أو صلاة الكسوف إذا حصل التجلي والإنسان لم يصلي فلا يصلي، لأن وقتها قد انتهى. نعم. وشكر لفوات محلها. نعم. لأن محلها هو الكسوف، لأن محلها هو الكسوف، وفات المحل فمعناه لا أثر لها. نعم. وشكر لفوات محلها، ولا يسترق لها أي صلاة الكسوف ولا لصلاة الاستسقاء إذن الإمام. ما يحتاج أن يأذن الإمام، إذا رأى الإنسان الكسوف يصلي، إذا رأته المرأة في بيتها تصلي، إذا رآه الرجل في بيته ولم يسمع أحدا ينادي يقول الصلاة جامعة يصلي، ما يشترط أن يقول الإمام صلوا صلاة الكتب أو صلوا صلاة الكتب، لا يشترط ذلك. كالجمعة والإيدين وأولى، نعم، وفعلها أي صلاة الكتب جماعة في مسجد أفضل. يعني هنا يمكن صلاة الكتب أو صلاة الكتب تصلى في البيت، تصلى والإنسان في البنك، تصليها الإنسان في ناديه في مكانه، لكن أو أفضل مكان لإقامتها هو المسجد جماعة حينما يجتمع أهل الحي ويصلونها جميعا ويدعون الله عز وجل ويتضرعون إليه لعل الله أن يرفع ما بهم. نعم. لقول عائشة رضي الله عنها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. نعم. ويجوز للصبيان حضورها كغيره. الصبيان يحضرون لأنهم يدعون الله عز وجل ويتضرعون إليه ودعواتهم مستجابة، والرجل الكبير في السن والشيخ الطاعن والمرأة المسنة يحضرون ويدعون الله عز وجل. نعم. واستحب ابن حارث لهم وللعجائز. نعم، لهم يعني للصبيان وللعجائز يعني الناس الكبار. نعم. وهي أي صلاة الكتب ركعتان. هنا يبين لنا رحمه الله طريقة، يقول ركعتان، يكفر في الركعة الأولى ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يرفع ويقرأ في الفاتحة مرة أخرى ويقرأ سورة طويلة ثم يركع ركوعا طويلا ثم يسجد سجدتين ويعمل في الركعة الثانية كما عمل في الركعة الأولى، وإذا أتى بثلاث ركوعات أو أربعة أو خمسة جاز ذلك. نعم. وهي أي صلاة الكسوف ركعتان يقرأ في الركعة الأولى جهرا ولو كان في الصلاة في كسوف الشمس لحديث عائشة رضي الله عنها جهرا ولو كانت بعد الظهر، جهرا ولو كان مثلا الضحى يقرأ. فمن نعرف أن صلاة لو أراد الإنسان أن يصلي الظهر أو يصلي صلاة الضحى فإنها سرية، لكن هنا جهرية يرفع صوته بالقراءة على أي حال. نعم. لحديث عائشة رضي الله عنها صلى صلاة الكسوف فجهر بالقراءة فيها صححه الترمذي. نعم. والفاتحة وسورة طويلة، الفاتحة وسورة طويلة، قرأ الفاتحة وسورة طويلة، وإذا قرأ مثلا الفاتحة ومن طوال المفصل يعني في الركعة الأولى قرأ الذاريات ثم قرأ الطول، أو قرأ الجمعة ثم قرأ المنافقون، فإن هذا يكون حسن. نعم. من غير تعيين، من غير تعيين سورة، يعني في مثلا عندنا صلاة الجمعة قلنا يقرأ بسبح والغاشية إذا أمكن، وقلنا أيضا بالنسبة لصلاة العيدين يقرأ سبح والغاشية كثيرا ما كان عليه الصلاة والسلام يقرأهم، الآن هنا من غير تعيين يقرأ ما شاء من كتاب الله إلا أنه يطيل القراءة. نعم. ثم يركع طويلا فيسبح ثم يرفع رأسه ثم يركع طويلا فيسبح، يعني يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم مكررا، ثم يرفع ويقول سمع الله لمن حمده، فإذا أكمل الدعاء شرع في القراءة مرة أخرى وقرأ سورة طويلة إلا أنها أقل من السورة التي قرأها في الأول. نعم. ثم يرفع رأسه فيسمي أي قائلا سمع الله لمن حمده، سمع الله لمن حمده. نعم. ويحمد أي يقول إذا اعتدل ربنا ولك الحمد من السماء إلى آخره. نعم. ثم يقرأ الفاتحة عيدا، بدل ما يكون الصلاة المعتادة إذا قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا إلى آخره، يقول الله أكبر ويكفي، الآن لا، وهو واقف يشرع في القراءة مرة أخرى. نعم. ثم يقرأ الفاتحة عيدا وسورة ويطيل قيامه وهو دون الطول الأول. نعم. في القيام ثم يركع عيدا فيطيل ركوعه للمرة الثانية، يعني كل ركعة فيها ركوعين وفيها سجدتين السجدات لا تزيد، وإنما الركوع يزيده 2 3 4 5. نعم. ويطيل قيامه وهو دون الطول الأول في القيام، ثم يركع أيضا فيطيل ركوعه مسجدا وهو دون الركوع الأول، ثم يرفع ويسمي ويحمد ولا يطيله كالجلوس بين السجرتين، ثم يسجد سجرتين طويلتين، ثم يسلي الركعة، ثم يسلي الركعة الثانية كالركعة الأولى بركوعين طويلين. الركعة الثانية يصليها كالركعة الأولى بركوعين طويلين وسجدتين طويلتين. نعم. وسجدتين طويلتين، لكن تكون الثانية دونها أي الأولى في كل ما يفعل من القيامين. نعم. والركوعين والسجودين، ثم يتشهد. يتشهد التحيات، فإذا أكمل التشهد سلم. نعم. ثم يتشهد ويسلم لحديث جابر رضي الله عنه، كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم شديد الحر، فصلى بأصحابه فأطال القيام حتى جعلوا يخرون، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم ركع فأطال، ثم رفع فأطال، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو ذلك، فكانت 4 ركعات و4 سجدات. نعم، 4 ركعات، كل ركعة فيها ركوعين، والسجدات كل ركعة فيها سجدتين، 4 ركعات و4 سجدات. نعم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود، وروى أحمد والبخاري وغيرهما مثله أن أسماء بنت أبي بكر، وفيه نفاقين. أسماء بنت أبي بكر هي ذات النفاقين، وهي أم عبد الله بن الزبير، أم عبد الله بن الزبير، وهي أخت عائشة، وكانت عائشة يقال لها أم عبد الله، أم عبد الله رضي الله عنها، والمقصود بذلك ابن أختها وهو عبد الله بن الزبير رضي الله عن الجميع. نعم. وفيه فسجد فأطال السجود ولا تعاد الصلاة إن فرغت قبل التجلي، يعني صلوا وأطالوا ثم بعد ذلك أكملوا الصلاة، وجدوا أن القمر لا يزال أو أن الشمس لا تزال، ما نقول يرجعوا صلوا مرة ثانية، خلص مرة واحدة، وإنما عليهم أن يكثروا من الدعاء والتضرع والابتهال بالله عز وجل. نعم. بل يذكر ويدعو، يذكرهم ما ينبغي لهم فعله ما ينبغي لهم اجتنابه، ويرغبهم في الإنابة إلى الله وفي التضرع بين يديه. نعم. لأنه سبب واحد. نعم. فلا يتعدد مسببه، وإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفا، لحديث إن تجلى أثناء الصلاة وعلم بذلك أتمها باختصار دون إطالة. نعم. لحديث فصلوا وادعوا حتى ينكسف ما بكم، متفق عليه. متفق عليه، يعني رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم. من حديث أبي سعيد أبي مسعود، وإن تجلى قبلها أي الصلاة لم يصل. وإن تجلى قبل أن يصلون خلاص ما يصلون، إذا تجهزوا للصلاة لكن حصل التجلي نقول الصلاة، لأن السبب هو ما حصل من كسوفنا وكسوف، وقد حصل التجلي. نعم. لأنها لا تقضى وتقدر. وإن غابت الشمس كاتفة كاتفة لم يصل. وإن غابت الشمس كاتفة لم يصل أو طلع الفجر كاتفة ما يصل. لماذا؟ لأن الفائدة في الشمس في النهار والآن تألي، فلذلك لا يصلي إذا غابت الشمس كاتفة فلا صلاة. أو طلع الفجر والقمر خاتف، طلع الفجر والقمر خاتف بعد كذلك ما يصلون، لأن القمر انتهى دوره وطلعت الشمس. لم يصل لأنه دان وقت الانتفاع بهما، وإن غاب القمر خاتفا ليلا صلى لبقاء وقت الانتفاع بنوره. ويعمل إذا شك في الكسوف بالأصل في وجوده. نعم، بالأصل في وجوده، إذا مثلا شك هل هو موجود أو لا فالأصل عدم الوجود، وإذا تأكد من الوجود فالأصل عدم الزوال، وهكذا. نعم. فلا يصلى له إذا شك. نعم. فلا يصلي له إذا سك في وجوده مع غيره، لأن الأثر عدمه، ويعمل بالأكل في بقائه. فإذا علم الكسوف ثم حصل غيب فسك في التجلي صلى، صلى لأنه الكسوف ثابت وقد علم به وتأكد منه، فهو ثابت وجوده ومشكوك في زواله فيصلي. نعم، لأن الأصل بقاؤه. نعم، وإن كانت كذاها أتمها بلا تخفيف. نعم، ويعمل بالأصل في ذهابه أي الكسوف. فإن انكسف الغيب عن بعد النير ولا كسوف به وهو في الصلاة أتمها، لأن الأصل عدم ذهابه. نعم، أم بقائه، ولا يجوز العمل فيه. أم باقيه. أم باقيه. نعم، ولا يجوز العمل فيه ولا في غيره بقول المنجمين. المنجمين يقول يوم كذا بيحفظ كسوف، يوم كذا بيحفظ كسوف، ما يجوز العمل بهذا. نعم، ويذكر الله تعالى ويدعوه وقت نهي ووقت نهي، ولا يصلي لكسوف فيه لعموم أحاديث النهي. ويؤيده ما روى قتادة قال: انكسفت الشمس بعد العصر ونهل ببكة، فقاموا يدعون قياما، فسألت عن ذلك أعطاه فقال: هكذا كانوا يصنعون. رأوا الأثرب. ويستحب عتقهم في كسوفها، يعني أي الشمس، يعتقد الشاعر، لأن هذا أدعى للقبول وأدعى لاستجابة الدعاء، أن يعتق إذا كان عنده مثلا رقة يعتقه، لأن العتق من أفضل القربات. لحديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإتاكة في كسوف الشمس. متفق عليه. وإن أتى في كل ركعة من ثلاث الكسوف بثلاث ركوعات أو أربع ركوعات أو خمس ركوعات فلا بأس. القدر صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نماذج الأسئلة، أحد الإخوان يقول: واحد